موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وما زلنا مع باب صفة الصلاة، ووصلنا إلى حديث وعن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه سمع هذا الحديث وهو كافر، وبلغه وهو مسلم، وبه استدل وغيره، يعني من على استدل على أن من يعني لا يشترط الإسلام في تحمل الشهادة والرواية، إنما يشترط في تبليغها، يشترط الإسلام في تبليغها، في التبليغ لا في التحمل، حيث سمعه حال كفره وبلغه حال إسلامه رضي الله تعالى عنه. وذكرنا قبل ذلك أن الغالب في القراءة في صلاة المغرب، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بقصار المفصل، بقصار المفصل لضيق وقتها، وأحيانا كان يقرأ بطوالها، وهذا الحديث من الأدلة على ذلك، وهذا الحديث من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بطوال المفصل. وقد ثبت عنه أيضا أنه قرأ في المغرب بالأعراف صلى الله عليه وسلم، وبالصفات وبالدخان والمرسلات، فدل هذا على ما ذكرنا أنه إن كان الغالب في قراءة صلاة المغرب بقصار المفصل كالتين والشرق نحو هذا، فإنه يصح أحيانا أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه قرأ بطوال المفصل. وهذا الحديث المتفق عليه دليل على ذلك، بل وبما هو أطول، كما قرأ بالأعراف ذات مرة صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وكذا بالصافات والدخان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا ما قد فصلنا فيه قبل ذلك في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم يذكر أيضا من الأحكام المستفادة من هذه الأحاديث أن التنكيس، وهو قراءة السور، التنكيس نوعان: قراءة سور، السور على غير ترتيب المصحف، يعني يقدم ويؤخر بخلاف الترتيب الموجود في المصحف، والتنكيس يطلق أيضا على تقديم الآيات بعضها على بعض. الراجح في أقوال أهل العلم أن التنكيس يحرم في الآيات، لا يجوز أن تقدم آية على أختها، لأن هذا الترتيب توقيفي، ترتيب الآيات في السور توقيفي، ثم يعني هذا يخالف النص ويخالف الإجماع الذي انعقد على ذلك، ويغير المعنى، لو قدمت آية على غيرها فهو يحرم ولا يجوز، وهذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فلا يجوز في الآيات بحال أن تقدم آية على أخرى، وأن هذا هو التنكيس المحرم. أما في السور فأشهر الأقوال عند أهل العلم الكراهة، وفي رواية عند الحنابلة بعدم الكراهة، لأن قالوا إن السور، على أرجح الأقوال قول مالك ومن ذهب مذهبه إلى أن ترتيب المصحف في السور كان اجتهادا. نعم، عقد إجماع الصحابة على هذا، لكن كان اجتهادا، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة والنساء بعدها ثم آل عمران، ثم آل عمران. ولذلك قالوا يعني أقل منهم من قال بالكراهة في السور أن تقدم صورة على أخرى بخلاف ترتيب المصحف، ومنهم من قال أو رواية عند الأحمد أنه لا كراهة في ذلك، وإنما الذي يحول في التنكيس هو أن تنكس الإيه داخل، يكون تنكيس داخل الصورة، يعني تقرأ آخر الصورة في الركعة الأولى ثم تأتي بآيات قبلها من نفس الصورة في الركعة الثانية. قالوا هذا الذي لا يجوز، أو تنكيس الآيات بعضها على بعض. أما السور فذهب يعني القول الأشهر بالكراهة، والبعض ذهب إلى عدم الكراهة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يديم ذلك. انتبه معي، هذا الحديث فيه عدة فوائد أيضا وأحكام، منها استحباب قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة. فجر الجمعة يستحب أن تقرأ سورة السجدة والإنسان. وننبه هنا على أخطاء يقع فيها بعض الأئمة، وهو خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بعضهم يقرأ بعض سورة السجدة آيات منها، لا سيما الآيات اللي فيها السجدة، وبعض آيات في سورة الإنسان، ظنا أن المقصود من السجدة السجدة، بل إن بعضهم قد يذهب فيقرأ آيات أخرى فيها سجدة ويسجد. لا، إنما كما ذكر أهل العلم في الحكمة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة والإنسان في فجر الجمعة ومواظبته على ذلك، إلى أن السورتين تشتملان على الكلام عن خلق آدم عليه السلام، وعن الحشر والميعاد، المعاد ونحو هذا. ومعلوم أن هذا يناسب يوم الجمعة، لأن هذا اليوم الذي يكون فيه البعث، واليوم اللي خلق فيه، وهكذا. فهذا يناسب حال أو يناسب يوم الجمعة، وكأن ذلك تذكير بالاستعداد ليوم المعاد، كأن هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للتذكير بالاستعداد ليوم المعاد، ليوم القيامة، حتى يستعد الناس ليوم الحشر ويوم المعاد بأخذ الزاد والأهبة بالطاعات والأعمال الصالحة. إذن مش المقصود بعض آيات، ولا كما أو البعض الأئمة يقرأ في جمعة بالسجدة يقسمها على ركعته وفي أخرى بالإنسان، كل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والبعض يواظب على سورة الجمعة والمنافق وهذا لم يرد، أو البعض يأتي ويقرأ بعض آيات سورة الكهف ليذكر بقراءتها، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إن لم تقرأ بالسجدة والإنسان فبأية سور وبأية آيات من كتاب الله عز وجل، لا تعين شيئا محددا. والحكمة من قراءة السجدة والإنسان كما ذكرت، أولا الهدي أنها تقرأ، إن قرأتها تقرأها كاملة، تقرأهما كاملتين، تقرأهما كاملتين. والحكمة كما ذكرت لما فيهما في الصورتين من الكلام عن خلق الخلق وقصة الخلق وخلق آدم عليه السلام ثم خلق الناس بعد هذا، وعن المعاد وعن الحشر وعن كذا وقبلك إلى آخره، واليوم الآخر والجنة والنار، وكل هذا تذكير، لأن طبعا هتم في يوم الجمعة والبعث في يوم الجمعة، فكأنه تذكير في هذا اليوم في فجره ليتزود الناس بالأعمال الصالحة وبالزاد الذي ينجيهم عند الله تبارك وتعالى في الوقوع عند الوقوف بين يديه وفي الدار الآخرة. وهذا يعني أخذ منه بعض أهل العلم أيضا استفادة أو فائدة أخرى، وهي أن الواعظ أو الخطيب أو الذي يذكر الناس عليه أن يتحرى المناسبات للوعظ والإرشاد والتذكير، وليكون كلامه أوقع في نفوس الناس وأنفع. انتبه معي، حر ما يناسب لكل مقام ما يناسبه، خير ما يناسب المقام ويناسب الموقف يذكر به وينصح الناس ويعظهم حتى تكون مواعظه أنفع وأوقع حتى تكون يعني مواعظه أنفع وأوقع نبه معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كما ذكرت تذكيرا ويعني ليتزود الناس. يديم ذلك، ده في دليل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على أن النبي كان يداوم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا مانع من مداومة وإن يعني تركتها بعض الجمع أو كذا حتى لا يظن الناس الوجوب، فلا مانع فلا مانع. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. انتبه معي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف، أمسك يعني عن القراءة، يسأل أن يطلب من الله عز وجل رحمته، يسأل ربه الرحمة، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. هذا أولا فيه استحباب التدبر لما يقرأ، أن الإمام وهو يقرأ في الصلاة يتدبر ما يقرأه، لا يكون مجرد الأمر قراءة وسرد للآيات وترتيل لها بدون تدبر للمعنى، إذ هذا هو المقصود، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصود من تلاوة القرآن أن نتدبر الآيات، وأن نتعرف على معانيها حتى نعمل بها لذلك كان هجر القرآن على درجات، هجر قراءة وتلاوة وسماع وهذه درجة، هجر تدبر للمعاني، هجر العمل وهو أشد أنواع الهجر، أن يهجر المرء كلام الله عز وجل فلا يعمل به، هذا هو أشد أنواع الهجر. انتبه معي، لكن منه ما هو هجر القراءة والتلاوة وهذا نوع من الهجر طبعا، وكذلك هجر التدبر وفهم المعاني، لأنك لن تتمكن من العمل بالقرآن ولن تستفيد منه إلا إذا تعرفت على معانيه، لذلك لابد من الاجتهاد بتفسير القرآن وقراءة تفسير القرآن. وأنبه هنا على أن ما يسمى الآن بمشاريع التدبر، وأن الناس تتدبر القرآن بدون ما تتعرف على التفسير وتقرأ التفسير وتمرير الآيات، وأن بعضهم يعني يبالغ حتى يقول التدبر المتدبر الصغير، فيأتي على أنك تأتي بالطفل الصغير وتتلو عليه الآية وتقول له ماذا فهمت منها وماذا وعيت منها ونحو هذا، كل هذا مخالف يعني الصواب، مخالف لهذه السلف وتجريء للناس على الكلام في كتاب الله بغير علم. تدبر يكون بعد فهم الآيات، وفهم الآيات يتوقف على قراءة التفاسير المعتبرة فيها. انتبه معي، لأنك ده يعني فتح للباب ليتكلم الناس في كتاب الله بغير علم، مش حاجة اسمها مر الآية على صدرك على سمعك تم ماذا فهمت منها، ويبدأ كل واحد وواحدة، ولا سيما من دورات للنساء، وتبدأ كل امرأة تدلي بدلوها وما يسد ويجد فرصة بقى للكلام، والكلام في كتاب الله بغير علم، هذا تجرؤ على كتاب الله عز وجل، وهذا خلاف هذه السلف، كانوا لا يتكلمون في القرآن إلا بعلم، قرأوا مقدمة تفسير ابن كثير أو غير ذلك. تبي معي، كان عدوم يسأل عن الآية تكلم فيها إلا بعلم، لازم قراءة تفسير القرآن والتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن وهم كانوا أهل اللغة، يعني مع أنهم كانوا أهل اللغة وذلك ما سألوا إلا في بعض الآيات، ومع ذلك كانوا لا يخوضون في كتاب الله بغير علم بالتفسير، غير علم بالتفسير، فضلا بقى أن يفتحوا الباب لصغارهم ليتكلموا في القرآن، هذا فتح لباب شر. انتبه معي، وهو الكلام في القرآن بغير علم وبغير دراسة للتفسير، ومن ثم الكلام بالرأي، وأقرب ما يكون هذا إلى الكلام بقى في التفسير الإشاري وبالأذواق وبالأهواء وغير ذلك. وهذا كلام لا صح ولا يستقيم ولا يستقيم. ثم يعني ما في هذه بقى المشاريع من مخالفات أخرى؟ لا تبوا عباد الله، مش معنى إن الناس طب ماشي السلف كانوا لا يقرؤون العشر آيات أو لا يحفظون العشر آيات حتى يعلموا معناها ويعملوا بها، كلام جميل طبق هذا، بس التفسير بتفسيره، هذا تفسير القرآن من التفسير المعتبرة، ابن كثير أو ابن جرير أو غير ذلك أو القرطبي أو أي تفسير معتبرة، والناس تحفظ العشر آيات ثم تقرأ تفسيرها، لا مانع من هذا، ده شيء طيب ومطلوب، وتتعلم آيات الأحكام وآيات، مش مجرد آيات، ما تقولش برضو بقت على بعض الآيات دون غيرها، لا، أفلا تدبرون القرآن هذه للاستغراق، آيات العقيدة وآيات الأحكام وآيات المواعظ وآيات الجنة وآيات النار، كل هذا انتبه معي من التفسير المعتبرة، يقرأ التفسير يتعلم الناس تفسير أحد ماشي، يتعلم الناس تفسير القرآن يفهموا الآيات، لكن نفتح الباب بزعم التدبر ونقول للناس اقبلك مرر الآية ومرر على صدر فريقة صوفية كبيرة تفسير إشاري بتاع الصوفية حدثني قال تعامل مع كلام الله بدون علم، تبهون لا، ما كان هذا حال السلف أبدا، هكذا أن يقولوا في كتاب الله بغير علم، بل كانوا يشددون في هذا، لابد من علم، لابد من أدوات، ولابد من نعم الناس في تقصير في هذا، في تقصير ما نعالجش التقصير بطريقة فيها مخالفات جمع، لا، التقصير والتفريط يعالج بالطريقة الصحيحة، يعالج بالطريقة الصحيحة، طريقة السلف في التعامل مع كتاب الله عز وجل، انتبهوا معي، ودراسة التفسير دراسة نجتهد مع الحفظ القرآن ومع الاهتمام بأحكام التلاوة ومع الاهتمام بإقامة حروفه، نجتهد في تعلم معانيه من التفاسير المعتبرة، ونجتهد في دراسة آيات الأحكام وآيات العقائد، ونأخذ من القرآن كل ما يعني نحتاج إليه، لأنه بفضل الله تبارك وتعالى فيه كل ما يحتاجه البشر في شفاء، بس بالدراسة الصحيحة وبالطريقة المثلى ومنهج أهلي. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرأ في تفسير الآية 100 قول للسلف، 100 قول في للسلف الأقوال المأثورة، يعني طريقة تفسير القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير دي طريقة أهل السنة، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام الصحابة والتابعين مع اللغة، إتقان اللغة. لكن تأتي بناس أحدهم لا يعرف معاني المفردات في الآية وتقول له قل لي معنى الآية، والناس قد غلبت عليهم العجمة واللحن اليوم وإهمال تعلم اللغة العربية ودراسة معانيها، قل له تكلم في الآية وتدبر، والناس تفرح والتدبر، وبعدين تجد بقى كلام السلف تنزله على غير موقعه، وانه كان لا يتعلمون عشر آيات عشر آيات، مع ان ده في اول عهد الصحابة، لكن بعد كانوا بيحفظون القرآن، وكثير من السلف كانوا لا يطلبون العلم ان بعد ان يحفظوا كتاب الله صغارا، انتبه معي، ثم يقرؤون التفاسير، امال التفاسير دي كلها كانت معمولة ليه؟ والاهتمام بها وعلم التفسير، انتبه معي، ومنهج اهل السنة في التفسير وغير ذلك. فده يا جماعة كلام، هذه المشاريع يعني تخالف الهدي وفيها مخالفات كثيرة، انتبه معي، وتجريء للناس على كتاب الله والقول بالرأي، وكأن إعادة إنتاج لبعض الأفكار وبعض كلام المفسرين اللي وقع في أخطاء جمة في الصفات وفي أخبارك غيرها وفي قضايا الإيمان والكفر وغير ذلك، كأنه إعادة إخراج لها للناس جميعا عشان ناشر الأفكار المنحرفة، لا، هذا كلام مرفوض. الصح إن احنا نجتهد ونعمل دراسات في التفسير ونعمل دورات في التفسير ونلزم طلبة العلم ويقرأوا التفسير الميسرة، أولا التفسير الميسر مختصر في التفسير، معاني المفردات في القرآن، ثم التفسير الموسعة حتى لو مختصرات زي عمدة التفسير في اختصار ابن كثير أو المصباح المنير اختصار ابن كثير أو غير ذلك، ونتعلم التفسير وآيات الأحكام من القرطبي وغير ذلك، مفيش مانع، ده مطلوب جدا ولا بد منه، وإن لم نفعل هذا فلن ننتفع بالقرآن، لأن العبرة بالقرآن هننتفع به ولن ننتفع إلا بهذا، لكن بالطريقة اللي بقول لكم عليها، الطريقة السلفية، طريقة أهل السنة مش ليه مش الطرق اللي يقول لك المشاريع وده مشروع ومشروع يا عم تبي، لكن بالطريقه. فاستحباب التدبر، لكن انت ايه رحمه وقف عندها وسائل يبقى عارف ان دي ايه رحمه، ايه عذاب تعوذ. طبعا بعض العلماء ذكر خاصه، العلماء اختلفوا قالوا هذا في الفريضه والنافله بعضهم يعني، ولكن الارجح ان هذا كان في النافله خاصه وبعضهم بالنوافل. لماذا؟ لما رواه احمد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه ليست بفريضه، فمر بذكر الجنه والنار فقال اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من ليه من النار، ففي الشاهد ليست بفريضه. وكذلك حديث ابن عباس قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله القيامة، معلومه ماشي، فكان يقرا بالبقره والنساء وآل عمران، لا يمر بايه استبشار الا دعا، الا بايه استبشار الا ايه الا دعا. فقالوا هذا يفسر هذا الايه، يوضح هذا الحديث ان ده كان في الايه في النافله، كان في النافله. انتبه يعني، فهذا القول الذي قرأه هو الأرجح لهذين الحديثين، لأنه ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه فعل هذا في صلاة الإيه الفريضة في صلاة. ومعلوم صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل في العبادات الإيه التوقف ماشي. بعض العلم قال في كل، لكن هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الإيه الراجح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم، قمن يعني حري حري أن يستجاب لكم، أو حقيق أو خليق أو نحو هذا كما ذكر العلماء في معناه. فقمن يعني حري أن يستجاب. لماذا؟ كما سنذكر، لأن العبد يكون أقرب من الله وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. ألا إني نهيت، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، النهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، وهذا ما ذهب إليه البعض إلى تحريم قراءة القرآن في الركوع والإيه والسجود، وذهب الجمهور إلى الكراهة، إلى الكراهة. والراجح إن النهي يحمل على التحريم ما لم إيه ما لم نجد له صارفا، أو ما لم يرد له صارف. فما دام أن النهي لم يرد له صارف فهو محمول على الإيه التحريم، ماشي، لا يجوز قراءة القرآن حال الركوع أو السجود، وإن كان الجمهور قد ذهبوا إلى الكراهة كما ذكرت. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب، والتعظيم لله عز وجل يكون بما ورد، يكون بما ورد، وما ورد هو التسبيح والأدعية أو الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا بالتسبيح وسبحان ربي العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، قال اما لن نسبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، في سجودكم. اما عن حكمي وكذلك مع الأذكار الواردة عن الايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر بعضها، وسيأتي ذكر بعضها ماشي. ف هذا التعظيم الرب يكون بهذا بما ورد. طب حكم التسبيح في الركوع والسجود، ذهب الأئمة الثلاثة إلى استحباب التسبيح في الركوع والسجود، وذهب أحمد رحمه الله إلى الوجوب، وحد الواجب تسبيحة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو مستحب. قال النووي رحمه الله ذهب الإمام أحمد إلى ذهب الأئمة الثلاثة إلى استحباب إلى استحباب التسبيح في الركوع والسجود، وذهب أحمد إلى وجوبه، قال النووي وهو الراجح للدليل للأمر للأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها، فأمر بذلك في ركوعكم إيه وسجودكم، ويكون الواجب منه تسبيحة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب، فهو مستحب. قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا طبعا في الدعاء زيادة على الايه؟ على التسبيح، لان عندنا الاحاديث الاخرى قال اجعلوها فين؟ فزيادة على التسبيح والاذكار، التي انك تزيد بقى في الدعاء يعني الركوع تعظيم، تسبيح واذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتي انواع من الايه؟ فيها تعظيم للرب جل وعلا، وفي السجود تزيد على هذا الايه؟ الدعاء. لماذا؟ قال فقمن أن يستجاب، أي فحري أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأن العبد يكون في السجود أقرب، كما ورد حديث صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، أشرف المواضع السجود. السجود انتبه معي، ده أشرف شيء وأعلى درجات العبادة، هو يسجد لربه جل وعلا، يعفر وجهه ويضع وجهه على الأرض وجبهته وأنفه خضوعا وتذللا لله رب العالمين. فده أقرب الوضع يكون فيه العبد إيه؟ من ربه وهو ساجد. فحال هذا الموقف وفي هذا المقام الذي بلغ تذلل العبد فيه غاية التذلل لله عز وجل وخضع له غاية الخضوع، إنه يعمل إيه؟ يدعو ويسأل، فأحرى أن يستجاب له، فأحرى أن يستجاب له. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا نوع من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الركوع وفي السجود. وفي بعض الروايات للحديث يتأول القرآن، يتأول الايه؟ القرآن. يتأول القرآن يعني ايه؟ يعني يمتثل أمر ربه عز وجل فين؟ في صورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يكثر من هذا الذكر امتثالا لأمر الله عز وجل. وده اللي احنا بنقول في معاني التأويل، ان من معاني التأويل ايه؟ ها؟ ايوة، المعاني التأويل امتثال الامر، امتثال الايه؟ الامر. قالت يتأول القرآن، يتأول ايه؟ القرآن. طيب، وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه، متفق عليه. يكبر حين يقوم، انتبه معي، ده احنا بنتكلم على تكبيرة الايه؟ تكبيرة التحريم، دي معلوم ان دي قلنا انها ايه؟ ركن، هذه ركن. اذا قام الى الصلاة بعدما يستقبل القبلة يكبر صلى الله عليه وسلم، ماشي، دي تكبيرة الايه؟ الاحرام، وهي الركن، وهي الركن، وبها تنعقد الصلاة، وبلفظ الله اكبر، تبه معي، وهذا ما عليه الجمهور، ولا صح بلفظ غيرها خلافا للأحناف، وذكرنا هذا الخلاف في السابق وبينا الراجحة فيه، وبينا الراجحة فيه، ماشي، وبها تنعقد الصلاة، وبها تنعقد الصلاة، وبيناها وبينا الأخطاء التي يقع فيها البعض في تكبيرة الإحرام. طيب، حين ثم يكبر حين يركع، تبه معي، يعني ثم يقول سمع بعد القيام من الإيه؟ من الركوع. الشاهد تكبيرات الانتقال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال أيضا وقع الخلاف في حكمها بين أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى استحبابها، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها، إلى وجوبها، قال بوجوب تكبيرات الانتقال. انتبه معي، والصواب أنه يبدأ بتكبيرة حال الانتقال، يعني هيبدأ في الانتقال يكبر، يكبر، لكن لا ينتظر حتى ينتهي من الحركة، سواء جلوسا أو ركوعا أو كذا، ثم يكبر بعدها، لا مخالف. الصواب أنه يبدأ بتكبيرة الانتقال مع بدء الحركة إلى الإيه؟ ماشي، ولا يتأخر بعد الانتقال، ولا يتأخر بعد بها بعد الانتقال. وذكرنا أن التكبيرات، اختلف العلماء، الإمام أحمد على الوجوب تكبيرات الانتقال، والجمهور على الاستحباب، على الاستحباب، والراجح الاستحباب. لماذا؟ لأنه لم يثبت إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يفيد فوق الاستحباب. تقول لي طب ما احنا في التسبيح، لا، التسبيح ورد لفظ، اجعلوها فين؟ ايوه، في سجودكم، في ركوعكم، فورد الامر. عشان كده قلنا ان ايه، ان الراجح الوجوب في التسبيح، في التسبيحه واحده اللي هي الواجبه. طيب، ثم يقول سمع الله لمن حمده، انتبه معي، حين يرفع صلبه من الركوع. التسميع سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد بلا خلاف، يقول الامام والمنفرد ايه، بلا خلاف. طيب، والمأموم ما حكمه؟ انتبه معي، جمهور العلماء على انه يقتصر على قول ربنا ولك الايه الحمد، وذهب بعضهم الى انه يجمع بين التسميع والتحميد لورود ذلك، وهذا مما رجعه الشيخ الالباني في صفه صلاه الايه النبي صلى الله عليه وسلم، ان المأموم ايضا يقول سمع الله لمن حمده، وايه، ويجمع وربنا ولك الايه الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع راسه، يعني حالة تكبيرات للركوع والقيام من الركوع، انتبه معي، وده قيام، ولا تتم صلاة عبد حتى يستقيم راكعا، انتبه معي، وده ركن، انه يعتدل بعد ركوعه حتى يستتم قائما، وهذا ركن، البعض يقصر ويفرط فيه، فقد يفوت ركن، قد يؤدي الى عدم صحة صلاته، لابد ان يستتم يعتدل قائما. تبع معي، من الايه، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته وهديه انه كان يطيل في هذا الايه، يعني بعد ما يقوم من الركوع يطيل، وبعد وبين السجدتين يطيل الجلوس، قالوا حتى نظن انه قد نسي صلى الله عليه وسلم. وهذان الركنان يهمل كثير او يفرط كثير من الناس فيهما في هذا الامر، فلا يستتم من الركوع بسرعه ويسجد، لا، لابد ان يعتدل وان يستتم قائما بعد القيام من الايه، من الركوع. وطبعا هذا التكبير فيه، ورد حديث انه كان يكبر في كل خفض وايه ورفع صلى الله عليه وسلم، في كل خفض ورفع، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، ويكبر حين يقوم من السنتين، يعني بعد التشهد الايه الاوسط، وقال يكبر ايضا، يكبر للجلوس من التشهد الأوسط ثم ينتهي منه، ثم يكبر قائما. وذكرنا أن رفع اليدين في هذه التكبيرات يكون في تكبيرة الإحرام، ويكون مع التكبير إلى الركوع والقيام من الركوع، والموطن الرابع الثابت عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة، إلى الركعة الثالثة. نكتفي بهذا القدر، نبدأ درس العقيدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.